بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، ذكر النووي رحمه الله في الحديث السادس من الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث السادس من حديث الأربعين النووية، وعنوان هذا الحديث بيان الحلال والحرام والمتشابه. بيان الحلال والحرام والمتشابه. وأما الراوي فهو النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير ابن سعد، وأمه عمرة بنت رواحة، وخاله عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وخاله عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، وهو أنصاري خزرجي، هو أنصاري خزرجي. وهو أول مولود في الإسلام، وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وأول مولود للأنصار، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود في الإسلام، أول مولود للأنصار. كما أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أول مولود للمهاجرين، ولما ولدت أمه عمرة، ولما ولدت به أمه عمرة رضي الله عنها، أتت به النبي صلى الله عليه وسلم تحمله ليحنكه ويدعو له، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنه يعيش حميدا، ويقتل شهيدا ويدخل الجنة، وفرح به المسلمون وفرح به المسلمون جدا، لأن اليهود قد أشاعوا بأن المسلمين انقطع نسلهم، وأنهم سحروا، وسينتهون قريبا. وأبوه بشير بن سعد رضي الله عنه هو صاحب الحديث المشهور، في الصلاة الإبراهيمية، حيث قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ الأمر وين يا عبد الله؟ لا، وين؟ وين في القرآن؟ أي سورة؟ في الأحزاب. صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، وأمه مع أبيه وهو فيهم حديث مشهور آخر، وأمه وأبوه وهو أيضا فيهم حديث مشهور آخر، حيث إن أمه طلبت من أبيه أن يعطيه غلاما، وأن يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: فارجعه، يعني رده. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لأن العطية لا بد فيها من التعديل بين الأولاد، وقد تولى رضي الله عنه القضاء في دمشق، واستعمله معاوية رضي الله عنه على الكوفة، ثم على حمص في في ولاية ابنه يزيد رضي الله عنه، في ولاية ابنه يزيد، يزيد بن معاوية. وكان رضي الله عنه جوادا كريما، وكان رضي الله عنه جوادا كريما خطيبا شاعرا. وقتل رضي الله عنه في قرية من قرى حمص، سنة 65 في قرية من قرى حمص سنة 65 للهجرة، في أحداث جرت بين المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث وما معنى الحديث إجمالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى حلال وحرام ومشتبه، إلى حلال وحرام ومشتبه. طيب معلش أضيف، إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه، إلى حلال بين، أضيف بين بس، إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه. وأرشد إلى ترك المشتبه، لأنه بذلك يسلم الإنسان من جهة الله عز وجل ومن ناحية خلقه. لأن مواقعة المشتبه يجر إلى مواقعة الحرام، لأن مواقعة المشتبه يفضي إلى مواقعة الحرام. ثم ضرب مثالا بالحمى وهو المراعي التي يحميها الملوك عادة، بالحمى وهي المراعي التي يحميها الملوك عادة، فمن رعى حول ذلك الحمى، فمن رعى حول ذلك الحمى قارب أن يقع فيه. ومن ابتعد منه سلم. وأخبر أن الله عز وجل حرم أشياء وجعلها محمية، حرم أشياء وجعلها محمية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مدار الأعمال على القلب، فإن صلح القلب صلحت أعمال الجوارح تبعا له، وإن فسد القلب فأعمال الجوارح تتبعه فسادا. والله تعالى أعلم. الحمد لله.